بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله الكريم رب العرش العظيم على نعمه العظيمة وآلائه التي لا تعد ولا تحصى، ومنها نعمة هذا الاجتماع المبارك في هذا المسجد لمدارسة أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعبادة والأخلاق، وجلوسنا هذا منة الله علينا، ولولا منة الله وتوفيقه وتيسيره لما تيسر هذا الاجتماع ولما تهيأ هذا اللقاء، فله الحمد أولا وآخرا وله الشكر ظاهرا وباطنا، ونسأله سبحانه أن يوزعنا وإياكم شكر نعمته وأن يتمها علينا وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه. وقد ثبت في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة جلوس في المسجد نتذاكر، فقال: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا نتذاكر الإسلام وما من الله علينا به. فقال عليه الصلاة والسلام: آلله ما أجلسكم إلا ذلك، يستحلفهم بالله، آلله ما أجلسكم إلا ذلك. قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. فانظر عظيم أجري ورفيع مكانتي من يجلس أمثال هذه المجالس في بيوت الله تعالى. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أي مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتبين فيها الأحكام. فلتستشعر أخي الموفق نعمة الله عليك بهذا الاجتماع ومنته عليك بهذا الجلوس المبارك في بيت من بيوت الله تعالى للعلم وللعلم وحده ولمذاكرة دين الله جل وعلا في وقت يجتمع فيه كثير من الناس على غير هدى وعلى غير سبيل. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ثم عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وهو حديث ثابت. عملا بهذا الحديث فإنه أصالة عن نفسي وعنكم أيها الإخوة، نشكر كل من كان سببا بتوفيق الله تعالى لهذا الاجتماع، وكل من أسهم فيه بكل نوع أو سبيل من سبل العون والمساعدة. ونخص سمو الشيخ حاتم الشارقة الدكتور سلطان القاسمي وفقه الله لكل خير على رعايته لهذه الدورة ولهذه الدروس واهتمامه الخاص بها، وليس هذا بغريب عليه، زاده الله توفيقا وهدى وسدادا ونفعا للإسلام والمسلمين، وجعل هذا اللقاء في ميزان حسناته. إن ربي لسميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. أما موضوع الدرس الذي نتناوله في لقائنا في هذه الدورة العلمية الرابعة المقامة في أمارة الشارقة، ففي كتاب جوامع الأخبار لمؤلفه الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المتوفى سنة 76,300 للهجرة، وهو غني عن التاريخ، وطلاب العلم يعرفون هذا الإمام العلامة بكتبه النافعة ومؤلفاته العظيمة المفيدة التي تربو على 40 مؤلفا في العقيدة والتفسير والفقه والحديث، وهي كتب نافعة تمتاز بسهولة عبارتها وجزالة ألفاظها وحسن سبكها وجودة تحقيقها ومتانة صياغتها إلى غير ذلك مما تميزت به كتب هذا الإمام، كما هو معلوم لدى أهل العلم وطلابه. ولهذا حظيت كتبه رحمه الله بقبول واسع وانتشار كبير بين طلاب العلم، وقرأت في مجالس كثيرة وأفيد منها فوائد عظيمة. وقد مر معنا في هذه الدورة العلمية في المرات السابقة بعض مؤلفات الشيخ رحمه الله حيث قرأت في هذه الدورات، ونسأل الله جل وعلا أن يثيب الشيخ ويرحمه ويجزيه خير الجزاء على مؤلفه هذا النافع الذي اجتمعنا لدراسته وعلى عامة مؤلفاته، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع درجته وأن يعلي قدره وأن ينفع بجهوده عباد الله المسلمين. ثم أيها الإخوة، هذا المؤلف جوامع الأخبار مؤلف بديع من عالم ضليع، جمع فيه رحمه الله 99 حديثا من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، انتقاها بنفسه رحمه الله انتقاء بارئا ونوعها، فلم تكن في العقيدة فقط أو في الأحكام فقط أو في الأخلاق والآداب والسلوك، وإنما جاءت أحاديث منوعة في العقيدة والعبادة والأخلاق والآداب، وهي أحاديث لا غنى لمسلم عنها، ليس طالب العلم فقط، لأهميتها وعظيم موقعها من الدين، ولكونها من جوامع كلم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم إنه رحمه الله كتب عليها شرحا مختصرا سماه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. وإذا تيسر لك حفظ هذه الأحاديث وقراءة شرح الشيخ لها رحمه الله فإنك تحوز على خير عظيم وعلم مبارك في أنواع العلوم الشرعية في العقيدة والعبادة والآداب. وقد اجتهد رحمه الله أن يأتي في هذه الأحاديث على مهمات الدين وأصوله وآدابه وأخلاقه وجماله ومحاسنه وآدابه، ومع جمعه لهذه الأحاديث وضح لك دلالاتها وبين لك غاياتها ومقاصدها وأوضح مجملها وأبان معانيها رحمه الله بعبارة الشيخ السهلة وأسلوبه الواضح. فأنصحك أخي المسلم بالعناية بهذا الكتاب والاهتمام البالغ به، وأن تحرص على حفظ الأحاديث التي جمعها مصنفه رحمه الله، وأن تجتهد على قراءة شرحه، ولتعقد أنت يا رب الأسرة منافسات بين أبنائك ومن تعول بحفظ هذه الأحاديث ومذاكرتها، فإنها بإذن الله تبارك وتعالى تحقق لك بركة في بيتك، لأن البركة مع دين الله وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا قمت بما أشرت إليه من العناية بهذه الأحاديث مذاكرة وحفظا وتشجيعا للأبناء والأهل في البيت، حصلتم في بيتكم خيرا عظيما، وسترون بإذن الله تبارك وتعالى أثره وعائدته عليكم بالعناية والتطبيق والاهتمام، ليس بالحفظ فقط أو الفهم، وإنما بالأمور الثلاثة: حفظ الأحاديث وفهم معانيها وتطبيقها. والآن نبدأ بالحديث الأول من أحاديث هذا الكتاب مستعينين بالله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. هذا هو الحديث الأول في هذا الكتاب المبارك جوامع الأخبار، بدأ به رحمه الله قبل غيره من الأحاديث، حديث إنما الأعمال بالنيات. وبدأ المصنف رحمه الله بهذا الحديث وتقديمه له على غيره من الأحاديث له غاية ومقصد، وفي هذا المسلك سلك طريقة عدد كبير من أهل العلم فعلوا ذلك، منهم الإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح، فإن أول حديث صدر به الإمام البخاري رحمه الله كتابه الصحيح هو هذا الحديث. وكذلك البغوي رحمه الله صدر كتابه شرح السنة بهذا الحديث، والإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله صدر كتابه الشهير عمدة الأحكام بهذا الحديث، وهو من الأحاديث المقررة في هذه الدورة، وهو من المتون المقررة في هذه الدورة. وكذلك الإمام النووي رحمه الله صدر كتابه الأربعين، الكتاب الشهير المعروف، صدره بهذا الحديث. وفعل مثل هذا جمع كبير من أهل العلم، بل قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ بهذا الحديث، وقال: لو صنفت كتابا لبدأت بهذا الحديث. وهذا الحديث عناية جمع من أهل العلم بالبدء به، لأن صلاح العلم وصلاح العمل وصلاح القول إنما يكون بصلاح النية، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وبدؤهم بهذا الحديث حتى يستحضر السالك والسائر في طريق الخير أهمية النية وعظم شأن البدء بها والعناية بها في بدء الأمر وأثنائه وتمامه، وأن تكون النية معه من أول الأمر. والإنسان لضعفه عندما يدخل في عمل صالح قد تنتابه فيه نوايا العلم أو غيره. إذا جاء إلى العلم على سبيل المثال قد يدخل عليه بعض النوايا، فتقول له نفسه: احضر مجالس العلم حتى يكون لك صيت أو يكون لك شان، أو احضر مجالس العلم حتى يشير إليك الناس بأنك من طلابه، أو غير ذلك من النوايا التي تدخل القلب. ولهذا كان من المتأكد على كل سالك وسائر في سبل الخير أن يستحضر النية، وأن الأعمال بالنيات، وأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. لأجل هذا صدر أهل العلم، أو صدر من صدر من أهل العلم مؤلفاتهم بهذا الحديث حتى تستحضر النية من أول الطلب. ولهذا جدير بكل واحد منا وفقه الله عز وجل للحضور إلى هذا المسجد والمشاركة في هذه الدورة أن ينوي بمجيئه نية صالحة بينه وبين الله، يطلب بمجيئه رضا الله، وينشد بجلوسه وجه الله، ويبتغي بحضوره ثواب الله تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أن يشكر الله عز وجل لهم سعيهم. والآية فيها شروط العمل المشكور عند الله المقبول عنده المتاب عامله عليه. ولهذا ينبغي وفي كل طاعة. ولهذا جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب العلم، يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. الصلاة باب من أبواب العلم، والنية تدخل في هذا الباب، والزكاة والصيام والحج والصدقة وكل طاعة. ولهذا هذا الحديث عده أهل العلم أحد أحاديث 3 أو أربعة أو خمسة على أقوال لأهل العلم يدور عليها الدين، يدور عليها الدين ومدار الدين عليها. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أصول الإسلام ترجع إلى ثلاثة أحاديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. قد جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم، هذا الحديث ثلث العلم، ويكفي سماع هذا الكلام من هؤلاء الأئمة الأعلام معرفة بقدر هذا الحديث وأهميته وشدة احتياج طلاب العلم بل عامة المسلمين إليه حفظا وفهما وتطبيقا. حديث إنما الأعمال بالنيات تحتاجه في طلب العلم، وتحتاجه في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي كل طاعة، وإذا لم يكن معك هذا الحديث يعني ما دل عليه من لزوم النية الصحيحة فإنك لا تنتفع بعملك ولا تستفيد من طاعتك، لأن الطاعة والعبادة لا تكون مقبولة عند الله عز وجل إلا بالنية. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فالعبادة لا بد فيها من نية، أن تنوي بها وجه الله وتقصد بها وجه الله تبارك وتعالى. فإذا كان العمل قائما على هذا الأساس مبنيا على هذا الأصل فإنه وجد فيه أساس عظيم وأصل متين لا بد منه في قبول العمل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قوله إنما الأعمال، أن هنا قد يكون المراد بها الاستغراق لأعمال الطاعات والقربات مثل الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من الطاعات، وقد يكون المراد بالأعمال كلها، بمعنى أنك إذا صليت ونويت بصلاتك وجه الله تبارك وتعالى وثوابه والدار الآخرة فأنت على نيتك ولك ما نويت، وإن نويت بها أمرا آخر فأنت على نيتك ولك ما نويت، كما قال: ولكل امرئ ما نوى. وكذلك الأمور المباحة مثل الطعام والشراب واللباس والنوم وغير ذلك، أيضا هذه الأعمال بالنيات، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. فإذا نويت بطعامك وشرابك ولباسك ونومك وسائر هذه الأمور نويت بها القوة على طاعة الله والاستعانة بها على عبادة الله، ونويت بها مقاصد صحيحة وغايات مباركة من غايات الشريعة، فلك ما نويت، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولهذا دل الحديث بعمومه على أن نوم الإنسان وقومته وطعامه وشرابه وسائر حركاته إذا نوى بها الخير والنية الطيبة والمقصد الصالح أجر على ذلك. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، أي بنيات أصحابها ومقاصدهم فيها. والأعمال بالنيات أي اعتبارها وقبولها بالنية. فإذا كان فإذا كانت قائمة على نية صحيحة، نية خالصة قصد بها وجه الله، فإنها تكون مقبولة عند الله عز وجل متابا عليها صاحبها. ولهذا قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. إن نوى وجه الله والدار الآخرة أثابه الله وكان عمله هذا في صالح أعماله وفيما يشكره الله تبارك وتعالى له من عمله، وإن كان نوى بها غير ذلك من دنيا يصيبها أو غير ذلك من متع الدنيا فله ما نوى. وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال بالنيات، قوله إنما الأعمال بالنيات أي معتبرة بنياتها، فلا تقبل إلا بالنية. وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى هذا إشارة إلى الثواب والأجر، فإذا نوى بعمله وجه الله والدار الآخرة فله ما نوى أي أجرا وثوابا عند الله عز وجل. وإذا نوى بعمله الصالح غير ذلك فله ما نوى عقوبة وسخطا من الله تبارك وتعالى. إنما الأعمال بالنيات. ثم إن النية في إطلاق أهل العلم لها اعتباران: نية باعتبار العمل، ونية باعتبار المعمول له أي من تقرب إليه بالعمل. نية العمل هذه كثيرا ما يأتي بحثها في كتب الأحكام، وغالبا إذا أطلقت النية في كتب الأحكام فالمراد بها نية العمل. والمراد بنية العمل أي ما تتميز به العبادات، ما تتميز به العبادات بعضها عن بعض، وكذلك ما تتميز به العبادات عن العادات، فإن هذه لا تمتاز أو لا يحصل بينها التميز إلا بالنية. فمثلا صلاة الفجر الفريضة وركعتي الفجر النافلة هما من حيث الأداء والأعمال واحدة، لكن يميز هذه عن هذه النية. ميز الصلاة فرضها عن نفلها النية، فأنت إذا صليت ركعتي الفجر النافلة تنوي النافلة، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة لا يتلفظ بها. وصلاة الفجر الفريضة يميزها عن النافلة النية، هذه تنوي بها الفريضة وهذه تنوي بها النافلة. والأعمال بالنيات، وعموم الحديث يدل على ذلك، ولهذا يستشهد به الفقهاء على ضرورة النية وأهميتها للتمييز بين العبادات، وكذلك للتمييز بين العبادة والعادة. الغسل الذي هو غسل الجنابة هذا عبادة ولا تصح الصلاة إلا به، لكن الذي يميزه عن غسل العادة الذي هو للنظافة ولمجرد تنقية الجسم وإطابته، الذي يميز هذه العادة عن الغسل الذي هو عبادة النية، ولهذا لا بد منها، لا بد منها في التمييز بين العبادات والتمييز أيضا بين العبادات والعادات. ويدل على ذلك عموم الحديث إنما الأعمال بالنيات. وللنية اعتبار آخر وإطلاق آخر من جهة من يقصد بالعبادة والمقصود بالعمل، إنما الأعمال بالنيات، أي من يقصد بالتوجه والتقرب والعمل، والمراد بها هنا بالنية هنا الإخلاص، المراد بها الإخلاص كما قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. ولهذا لا تقبل العبادة مهما كانت إلا إذا كانت خالصة لوجه الله، لا يبتغى بها إلا وجه الله. ويدل على هذا عموم الحديث: إنما الأعمال بالنيات. وقد تظاهرت الأدلة في الكتاب والسنة على أهمية الإخلاص، وأنه أصل متين وأساس عظيم، لا قيام للدين ولا قبول للطاعة إلا به. وكل عمل غير قائم على الإخلاص للمعبود لا يقبله الله، كما ثبت في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا الخالص، والخالص هو الصافي النقي الذي لم يرد به إلا وجه الله تبارك وتعالى. فهذان يطلقان للنية، الأول يكثر ذكره في كتب الأحكام، والثاني يكثر ذكره في كتب العقائد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين في هذا الحديث أن الأعمال بالنيات وأن لكل امرئ ما نوى، ضرب مثالا يتضح به المقصود. ولهذا فإن من فوائد الحديث أهمية ضرب الأمثال لطلاب العلم وللدارسين حتى يتضح لهم المراد والمقصود، وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، كثيرا ما يضرب الأمثال التي يتضح بها المراد ويستبين بها المقصود. فلما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ضرب مثالا يتضح به هذا الأمر، فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فضرب مثالا بماذا؟ بالهجرة، ضرب مثالا بالهجرة، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ثم قال: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. الهجرة قربة لله تبارك وتعالى وطاعة يحبها الله من عباده، لكنها لا تكون مقبولة عنده إلا إذا كانت هجرة إلى من؟ إلى الله ورسوله، إلا إذا كانت هجرة إلى الله ورسوله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ولاحظ هنا فيه شرط وجواب الشرط. الشرط من كانت هجرته إلى الله ورسوله، وجوابه فهجرته إلى الله ورسوله. والعادة أن جواب الشرط يكون مغايرا لماذا؟ للشرط. لكن هنا الشرط والجواب متفقان، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. العادة أن يكون الجواب مغاير، كان يقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أثابه الله الثواب العظيم، أو قبل الله هجرته، أو أعد الله له جزيل الثواب وعظيم المآب، أو نحو ذلك. لكن هنا تلاحظ أن الجواب مطابق للشرط، لكنه مطابق له في اللفظ، مطابق له في اللفظ، لكنه ليس مطابقا له في الدلالة. فقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هنا أي النية بالهجرة إن كانت خالصة وصحيحة وسليمة، من كانت هجرته كذلك فهجرته إلى الله ورسوله هنا المراد بها الثواب، ثواب الهجرة، وما عد الله تبارك وتعالى للمهاجرين من عظيم الثواب وجزيل المآل. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أن ينوي بها ذلك، فهجرته إلى الله ورسوله أي ثوابا وأجرا وإنعاما وإكراما وغير ذلك مما عده الله تبارك وتعالى لأهل هذه السبيل. والهجرة الترك، المراد بالهجرة الترك في اللغة. والهجرة التي أمرنا بها هجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، ولهذا لما فتحت مكة قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، وهجرة للمعاصي والذنوب والبدع والضلالات، والإقبال على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وامتثال أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذه هجرة. ولهذا سيأتي معنا في الحديث قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، من هجر أي ترك. ولهذا ترك الذنوب والبعد عنها هجرة، ترك الذنوب والبعد عنها هجرة، هجرة إلى الله، هجرة إلى الله وإلى رسوله. والهجرة إلى الله عز وجل تكون بالإخلاص ولزوم كتابه العزيز، والهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بلزوم سنته واتباع هديه والسير على منهاجه صلوات الله وسلامه عليه. وللإمام ابن القيم رحمه الله رسالة صغيرة الحجم عظيمة الفائدة تعرف بالرسالة التبوكية، حقيقة أبدع وأجاد في الكلام على الهجرة في تلك الرسالة، وأنصح بالاطلاع عليها والإفادة منها. تكلم عن تقوى الله عز وجل، وتكلم عن الهجرة بنوعيها بكلام ملخص مفيد، وتكلم عن هذا الموضوع بأوسع بيانا وأوفى تحقيقا في كتابه الشهير طريق الهجرتين، طريق الهجرتين، وهو كتاب نافع ماتع في هذا الباب العظيم. الهجرة إلى الله بطاعته سبحانه واتباع أوامره وامتثال والانتهاء عن نواهيه والإيمان به سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له، والهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه والاقتداء به والاهتداء بهديه ولزوم سنته والسير على منهاجه ولزوم غرزه صلوات الله وسلامه عليه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي له ما للمهاجرين إلى الله ورسوله من الثواب الجزيل والأجر العميم وخيري الدنيا والآخرة. ثم قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لاحظ هنا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه ما عاد كما عاد في الأول، وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، وعدم الإعادة للتحقير والتهوين. فهجرته إلى ما هاجر يعني له هذا الذي هاجر إليه ولم يسمه ولم يذكره تحقيرا وعدم اهتماما به لم يذكر. ولهذا قد لا يذكر الشيء لعدم الاهتمام به، لعدم الاهتمام به، ولهذا لم يعده. قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، يعني من كان ينوي بالهجرة هذين الأمرين، إما دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، الأول تاجر والثاني خاطب، فله ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه. الأول تاجر لدنيا يصيبها، والثاني خاطب لامرأة ينكحها. فإذا كان يقصد بالهجرة التي هي قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فماذا؟ فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا مثال، وإلا قل مثله في عموم الطاعات. لو أن شخصا أقبل على العلم حفظا ودراسة ولزوما للعلماء ومذاكرة له، لا لشيء إلا ليقال عالم أو ليشتهر به، فماذا؟ فهجرته إلى ما هاجر إليه. الأعمال بالنيات، لا يكفي في قبول العمل صلاح العمل في ظاهره، بل لا بد من صلاح النية. والأعمال معتبرة بنياتها، الأعمال معتبرة بنياتها ومقاصد أصحابها بها. فإذا قصد به وجه الله فهو في عمله الصالح الذي يشكره الله له ويثيبه عليه، وإن قصد به سوى ذلك فله ما نوى. قال فمن كانت هجرته، وقال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي حظه من هذه الهجرة هذا الذي فعل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم رجلا حفظ القرآن وأنه يجاء به يوم القيامة فيقول حفظت كتابك وتعلمت كتابك، فيقول الله عز وجل تعلمت ذلك ليقال عالم وقد قيل، ليقال عالم وقد قيل. والآخر جاهد فيقال له تعلمت ليقال مجاهد وقد قيل. انتهت في الدنيا هذه، انتهت في الدنيا، يعني أنت قصدت به أن يقال عالم وانتهى لك ما نويت، قد قيل في الدنيا إنك عالم انتهت. أما تراه في الآخرة لا يوجد، لكل امرئ ما نوى. وكذلك الجهاد، ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل كذا والرجل يقاتل كذا أيهم في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمن نوى بعمله أي شيء فله ما نوى. ولهذا يقال يوم القيامة قد قيل عالم وقد قيل مجاهد. ولا يدخل مع الإنسان في قبره من صالح عمله إلا ما كان ينوي به وجه الله تبارك وتعالى، وما سوى ذلك ليس من صالح عمل الإنسان، لأنه ليس قائما على نية صحيحة. وقد جاء في بعض الشروحات لهذا الحديث ذكر قصة مهاجري أم قيس، ويذكرونها سببا لهذا الحديث، وأن رجلا كانت هجرته من مكة إلى المدينة بسبب حبه لامرأة يقال لها أم قيس، وأن سبب ورود هذا الحديث هو قصة هذا الرجل، لكن هذه القصة كما نبه جماعة من أهل العلم منهم الحافظ ابن كثير وغيره ليس لها أصل صحيح ثابت، ولهذا لا تعتمد، ولهذا لا تعتمد لأنها ليس صحيح، وليس هناك أصل صحيح ثابت يدل على ذلك، لكن الحديث بعمومه ودلالته واضح في بيان الأمر وبيان أهمية النية وأن صلاح الأعمال واعتبارها إنما يكون بنياتها. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيذنا وإياكم من الشرك، ونعوذ به جل وعلا أن نشرك به ما نعلم ونعوذ به مما لا نعلم. نعم. قال رحمه الله: الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم المؤلف رحمه الله ثنى بهذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد مر معنا قريبا قول الإمام أحمد رحمه الله أن أصول الإيمان أو أصول الإسلام تدور أو ترجع إلى ثلاثة أحاديث، وذكر منها هذا الحديث، حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمؤلف رحمه الله وفق في ذكر هذا الحديث عقب حديث إنما الأعمال بالنيات، لأن الحديث الأول يعني حديث إنما الأعمال بالنيات فيه العناية بالباطن، وأن قبول الأعمال لا بد فيها من صلاح الباطن، باطن الإنسان بأن يكون في باطنه نية صالحة وقصد صحيح واتجاه سليم لا يقصد بعمله إلا وجه الله تبارك وتعالى، ففيه إصلاح الباطن بالنية الصالحة والقصد الصحيح. والنية التي هي في باطن الإنسان لا يطلع عليها إلا رب العالمين، إلا رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يعلم ذلك إلا الله. ولهذا يشترك الناس في ظواهر الأعمال وما يبدون من أعمال، لكن ما تخفي صدورهم وما تنطوي عليه قلوبهم لا يعلمه إلا الله، ولا يطلع عليه إلا الله رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية لا تخفى عليه خافية. فحديث إنما الأعمال بالنيات فيه اهتمام بإصلاح باطن الإنسان، وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيه الاهتمام بإصلاح ظاهر الإنسان، وأن تكون أعماله وطاعاته وما يقوم به من قربات صحيحة سليمة، وإن لم تكن الأعمال كذلك فهي رد، أي مردودة على صاحبها. ومجموع الحديثين حديث عمر وحديث عائشة رضي الله عنهما يدلان على أن الأعمال كلها والطاعات جميعها لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. دل على الشرط الأول الذي هو الإخلاص للمعبود، قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إلى آخر الحديث. ودل على الشرط الثاني الذي هو المتابعة للرسول، حديث أم المؤمنين عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهما شرطان لا قبول لأي عمل من الأعمال إلا بهما. قد جمع الله عز وجل بينهما في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو الذي اتبع فيه العامل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فيه الإخلاص للمعبود والبراءة من الشرك والبعد عنه. فهما شرطان لا بد منهما. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل تأمل جمال قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ في الدعوة التي رغبه أن يقولها دبر كل صلاة. قال: إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لم يقل وعبادتك، وإنما قال وحسن عبادتك. والله تعالى يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لم يقل أيكم أكثر عملا، وإنما قال أيكم أحسن عملا. ولهذا وقف الفضيل ابن عياض رحمه الله عند هذه الآية وقفة جميلة. قال: أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالق ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. والصواب ما كان على السنة. فلا بد من الأمرين: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول. فلو جاء العابد بالعبادة لله خالصة وليس في السنة موافقة لا يقبلها الله، لقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولو جاء العابد بعبادة للسنة موافقة من حيث ظاهر العمل ولكنها ليست لله خالصة لا يقبلها الله، لقوله: إنما الأعمال بالنيات، إلى آخر الحديث. فهما شرطان لا بد منهما، وأصلان لا بد منهما لقبول الأعمال: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول. وإذا أردنا أن نعرف واقع الناس من حيث التطبيق لهذين الحديثين والقيام بهذين الشرطين، فإلى كم قسم ينقسمون؟ أربعة أقسام. ينقسمون أربعة أقسام. القسم الأول: أخلص وتابع. والقسم الثاني: أخلص ولم يتابع. والقسم الثالث: تابع ولم يخلص. والرابع: لا إخلاص ولا متابعة. والله عز وجل لا يقبل من هذه الأقسام الأربعة إلا القسم الأول، إلا القسم الأول الذي هو إخلاص ومتابعة. إخلاص لله سبحانه وتعالى للعمل فلا يبتغي به إلا وجه الله، ومتابعة في العمل للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا أقول: لقد أحسن المصنف رحمه الله في ذكر حديث عائشة رضي الله عنها عقب حديث عمر رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا اللفظ متفق عليه، اتفق على إخراجه بهذا اللفظ البخاري ومسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقبلنا الحديث بمجموع لفظيه أن العمل مردود سواء كان العامل هو المحدث له أو لم يكن هو المحدث له، فالعمل مردود إذا كان محدثا سواء أحدثه الإنسان أو لم يحدثه وإنما أحدث له فعمل به فهو مردود لا يقبله الله تبارك وتعالى. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا فيه التحذير من الإحداث في الدين وخطورة الإحداث وسوء مغبته. فمن أحدث في الدين ما ليس منه فهو رد، أي رد عليه، ثم يبوء هو بإثم هذا الذي أحدث وبإثم من تابعه على حدثه ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. والله إن مصيبة المحدث في الدين عظيمة وبليته كبيرة، يلقى الله جل وعلا بماذا؟ بإثم نفسه وآثام من اتبعه فيما أحدث في دين الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. فمصيبة عظيمة جدا الذي يحدث في دين الله تبارك وتعالى، لأن حدثه رد عليه ويدخل في ميزان سيئاته عمله هو وأعمال من اتبعه في حدثه ذلك. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والرواية الأخرى: من عمل عملا حتى وإن لم يحدثه، حتى وإن لم يحدثه هو، وإنما وجد أمرا محدث، إما أحدث قريبا أو أحدث من سنوات متطاولة فعمل به حتى وإن قال: وجدت آبائي عليه وقبيلتي وعشيرتي ونشأنا عليه، لا يقبله الله منه، ليس هذا عذرا مقبولا. فالعمل لا يقبله الله جل وعلا إلا إذا كان موافقا للسنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا عمم صلى الله عليه وسلم فقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث فيه ضابط نافع لمعرفة البدعة. إذا قيل: ما البدعة وما حدها؟ فالحديث فيه ضابط نافع: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا. فكل عمل في الدين، يعني يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو رد، وهو بدعة، حدث في دين الله تبارك وتعالى. فالأعمال والطاعات والقربات، أي شيء منها جاء به الإنسان بلا دليل من الكتاب والسنة فهو حدث في الدين، وهو مردود على صاحبه وليس مقبولا منه. إذن الحديث يبين لنا البدعة، ويبين لنا أيضا أن كل بدعة في الدين مردودة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة. عمم كل بدعة ضلالة. لماذا كل بدعة ضلالة؟ لماذا كل بدعة ضلالة؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن أحدث في الدين هو في الحقيقة بمثابة من يستدرك على الشارع الحكيم، كأن في الدين نقص وفي أعماله نقص وفي عباداته نقص فيخترع هو ما يكمل به هذا النقص. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، يعني من يأتي بأشياء يجعلها من الدين ويستحسنها فهو شرع، فقد شرع، لأنه جعل نفسه مسرعا يأتي بعبادات وأعمال لم يشرعها الله تبارك وتعالى. بل قال الإمام مالك رحمه الله في هذا المقام كلمة عظيمة، قال: من قال في الدين بدعة حسنة، من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليس اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام عظيم عظيم جدا وفيه فقه متين. فكل بدعة ضلالة، وكل عمل ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو رد، أي مردود على صاحبه ولا يقبله الله تبارك وتعالى منه. فالله لا يقبل من الأعمال إلا الخالص لوجهه الموافق لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نية الإنسان الطيبة لا تشفع له وحدها للقبول، حتى يأتي ببرهان المتابعة، حتى يأتي ببرهان المتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين أن أحد الصحابة جاء في يوم الأضحى وذبح أضحيته قبل الصلاة، وكان نيته ومقصده بذبحها قبل الصلاة طيبة، نعم كانت نيته طيبة، قال أو أراد بذلك أن تذبح قبل الصلاة ويكون في فرصة لتهياتها وتجهيزها، بحيث إذا عادوا من الصلاة صلاة العيد وإذا بها جاهزة مهيئة قضوا عدة. فهو نية طيبة، لكن هل هذه النية الطيبة الصالحة شفعت له؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، يعني ليست أضحية، الأضحية بعد الصلاة. حتى وإن كان قصدك طيب ومرادك حسن فليست مقبولة منك أضحية، لأن الأضحية لها وقت. ولهذا لابد من اتباع السنة في صفة العمل وفي وقت العمل وهيئة العمل والعدد إذا كان فيه عدد وهكذا، حتى يكون عمل الإنسان مقبولا عند الله تبارك وتعالى. وإذا علمت ذلك أخي المسلم وأخي طالب العلم، إذا علمت يعني هذه المعاني حول هذين الحديثين أدركت أن الدين كله يدور على هذين الحديثين. ولهذا لا نبعد إذا قلنا أن الحديث نصفان جمع في هذين الحديثين، الدين نصفان جمع في هذين الحديثين، حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وذلك لأن أي طاعة وأي عبادة يقوم بها العامل لا بد أن يكون فيها ما دل عليه هذان الحديثان من الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم أفرد في الحديثين مصنفات، أفردوا في الحديثين مصنفات. في الحديث الأول مصنفات عدة في الإخلاص، وفي الحديث الثاني مصنفات عدة في المتابعة، متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا ألفوا في التحذير من ما يناقضهما، فألفوا في التحذير من الشرك المناقض للإخلاص، وألفوا في التحذير من البدعة المناقضة للاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشيخ رحمه الله: هذان الحديثان العظيمان يدخل فيهما الدين كله، أصوله وفروعه، ظاهره وباطنه. فحديث عمر ميزان للأعمال الباطنة، وحديث عائشة ميزان للأعمال الظاهرة. ففيهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، اللذان هما شرط لكل قول وعمل ظاهر وباطن. فمن أخلص أعماله لله متبعا في ذلك رسول الله فهذا الذي عمله مقبول، ومن فقد الأمرين أو أحدهما فعمله مردود، داخل في قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والجامع للوصفين داخل في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، الآية. وقوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما النية فهي القصد للعمل. نعم، أسلم وجهه لله هذا الإخلاص، وهو محسن هذا الاتباع. فالعمل لا يكون مقبولا إلا بهما، بالإخلاص الذي هو إسلام الوجه لله، والاتباع الذي هو الإحسان وهو محسن. نعم. أما النية فهي القصد للعمل تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته وثوابه، فيدخل في هذا نية العمل ونية المعمول له. أما نية العمل فلا تصح الطهارة بأنواعها، ولا الصلاة والزكاة والصوم والحج وجميع العبادات إلا بقصدها ونيتها، فينوي تلك العبادة المعينة. وإذا كانت العبادة تحتوي على أجناس وأنواع كالصلاة، منها الفرض والنفل المعين والنفل المطلق، فالمطلق منه يكفي فيه أن ينوى الصلاة، وأما المعين من فرض أو نفل معين كوتر أو راتبة فلا بد مع نية الصلاة أن ينوي ذلك المعين، وهكذا بقية العبادات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: كثير من المسلمين رجالا ونساء يظن أن إطفاء الجوال إن رد وهو يصلي، أو أن المرأة تحمل صبيها إن هو بكى، مخل بالصلاة وبخشوعها، فهل هذا صحيح؟ الصحيح أن الذي يخل بالخشوع هو بقاء هذه الجوالات ترن وتخل بخشوع صاحب الجوال ومن في المسجد من المصلين. وإذا كان هذا الفهم موجودا عند بعض من يحملون الجوالات مفتوحة في المساجد فهذا فهم غير صحيح، بل إنه يؤثر على خشوعهم هم وعلى خشوع المصلين. ولهذا الفقه الصحيح أن الأصل في الجوال أن يطفأ قبل الدخول للمسجد، بل يجب أن يجعل على الصامت قبل الدخول إلى المسجد، لأن عدم جعله على الصامت مدعاة لرنينه وقت الصلاة، والناس قيام أو ركوع أو سجود لله تبارك وتعالى، فيجب إغلاقه خارج المسجد قبل الدخول، وأن يعود من يحمل الجوال نفسه على ذلك. وإذا حصل له نسيان بأن دخل إلى المسجد ونسي إغلاق جواله ورن وهو يصلي فيجب عليه أن يبادر عند أول رنين إلى أقفائه، والحركة التي يقوم بها حركة من مصلحة الصلاة، صلاته هو وصلاة المصلين، بل لا يجوز له أن يبقي الرنين مستمرا. وبعض حملة الجوالات اختاروا لجوالاتهم نغمات موسيقية، وهذا محرم مع وجود نغمات ليست كذلك، ولهذا عظمت المصيبة وكبرت البلية أن أصبحت الموسيقى تسمع حتى داخل المساجد، وهذا أمر لم يكن في أي وقت من الأوقات. أصبحت الموسيقى تسمع داخل المساجد، تفاجأ وأنت ساجد أو راكع تسبح الله وتعظمه، تفاجأ برنين أو موسيقى تأتي من هنا وهناك، بل موسيقى صاخبة داخل المسجد يسمعها المصلون. ثم من عجب أن صاحب تلك الموسيقى التي ترن داخل المسجد قد يتورع ولا يحرك يده لئلا يخل بالخشوع، فتبقى الموسيقى تضرب داخل المسجد مرة تلو الأخرى فيؤذي عباد الله المصلين، ولربما تغيرت دعوة بعضهم من شدة غضبتهم بأن يدعو على صاحب ذلك الجوال. كان يقول بعضهم يعني نسأل الله أن ينتقم منه، أو أعاذنا الله منه، أو كفانا الله شر آذانا، فلماذا يعرض نفسه لمثل هذه السخطة والغضبة من عباد الله المصلين؟ ولماذا يؤذي عباد الله المصلين داخل المساجد؟ وأين حرمة المساجد واحترامها والأدب معها إذا بلغ بالناس المبلغ إلى هذا القدر؟ فهذا هو شكر نعمة الله على هذه على هذا التيسير وعلى هذا التهيؤ للمحادثة، تحدث بالجوال الذي في جيبك القريب والبعيد والقاصي والداني، يمن الله عليك بهذه النعمة، ثم تحمل هذه النعمة لتؤذي بها عباد الله المصلين في المساجد. أين تقوى الله؟ أين خوف الله؟ أين مراعاة حرمة المساجد التي قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالواجب تقوى الله جل وعلا، والواجب على حملة الجوالات أن يعودوا أنفسهم على إغلاقها عند الدخول، يجب أن تغلق عند الدخول إلى المساجد وأن تجعل على الصامت، وإن نسي الإنسان فإنه يجب عليه عند سماعها حتى وإن كان في الصلاة راكعا أو ساجدا أو على أي هيئة، يجب عليه أن يبادر بإغلاقه لئلا يؤذي نفسه وألا يؤذي عباد الله المصلين، وهذا لا يتنافى مع الخشوع، بل لا بد منه للخشوع، لا بد من هذا العمل ليخشع هو وليخشع غيره من المصلين. وكذلك فيما يتعلق بالنساء والصبية، فإن المرأة إذا بكى صغيرها فإنها تحمله حتى وإن كانت مصلية، وحملها له لا يؤثر على خشوعها، بل بقاه باكيا هذا الذي يؤثر على خشوعها هي وعلى خشوع الله إليكم. هذا السائل يقول: هل حفظ هذه الأحاديث الجوامع يغني طالب العلم عن حفظ متن الأربعين النووية؟ هذه الأحاديث الجوامع حفظها في غاية الأهمية، وكثير من الأحاديث التي هنا هي في الأربعين، كثير من الأحاديث التي هنا هي في الأربعين، ولهذا في هذا الكتاب يعني أحاديث جامعة زائدة على ما في الأربعين. لكن حفظ الأربعين والعناية بحفظها هذا حقيقة مهم جدا، لأن الأربعين لها شأن ولها مكانة ولها الشروحات الكثيرة قد اعتنى بها أهل العلم. وتأتي أيضا هذه الأحاديث في مرحلة ثانية بعد مرحلة حفظ الأربعين. وإذا حفظ الأربعين أصبح أمر الأحاديث الزائدة عليه يسيرا، لأنه سقط عنه حفظ الأحاديث التي قد حفظها في كتاب الأربعين. ولعل أحد الإخوة ينتدب ويفيدنا غدا يعني الأحاديث التي اشتركت في هذا الكتاب مع الأربعين للنووي، والأحاديث التي في الأربعين ولم تذكر في هذا الكتاب أيضا مع زيادات ابن رجب، لأن النووي رحمه الله جمع 42 حديثا وزاد عليها ابن رجب 8 أحاديث فأصبحت 50 حديثا، وشرحها رحمه الله في كتابه البديع جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. فلعل أحد الإخوة يتفضل بالنظر ويعني عقد المقارنة ومعرفة ماذا يوجد من الأحاديث الزائدة في 50 على هذا الكتاب جوامع الأخبار. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي الأمور التي تعين على إصلاح النية؟ يعين على إصلاح النية أمور عدة، أولها وأعظمها تذكر عظمة المقصود بالنية وهو رب العالمين، وتذكر رؤيته سبحانه واطلاعه وعلمه، وأنه عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ومعرفة أسمائه وصفاته. فإن هذا باب مبارك في صلاح نية الإنسان. وما ضعفت نيات الناس وفسدت إلا من جهل برب العالمين، ومن كان بالله أعرف كان لعبادته أطلب وعن معصيته أبعد وكان منه أخوف سبحانه وتعالى. لكن قصور العلم به وضعفه يؤدي إلى فساد النيات وإلى أنواع أخرى من الفساد. ولهذا من أشرف أبواب العلم وأنفعها معرفة المعبود سبحانه وتعالى ومعرفة عظمته وجلاله وجماله وكماله ومعرفة أسماءه، وأنه عز وجل السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فهذه المعرفة يتحقق بها بإذن الله تبارك وتعالى صلاح النية. الأمر الثاني مما يعين على صلاح النية قراءة ما كتبه أهل العلم في الإخلاص وأهميته وعظم ثوابه. وأهل العلم كتبوا في ذلك كتابات نافعة قديمة وحديثة، منها كتاب النية والإخلاص لابن أبي الدنيا رحمه الله، كذلك شرح كلمة الإخلاص لابن رجب رحمه الله، وأيضا كتب التوحيد عموما نافعة غاية في هذا الباب، بل هي إنما ألفت لبيان الإخلاص للمعبود عز وجل والحذر من الشرك. وكذلك ينفع في هذا الباب معرفة خطورة الشرك وعظم ضرره على الإنسان، وأن خسارته عظيمة، وأن فيه من التنقص لرب العالمين وهضم جناب الربوبية والعبودية وعدم القيام بالمقصد الذي خلق الإنسان لأجله ووجد لتحقيقه. أيضا مراعاة هذا الجانب والعناية به ومذاكرته نافع جدا. كذلك مما يعين على صلاح النية الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يمنح عبده الإخلاص وأن يجنبه الرياء، وقد جاء حديث كثيرة تدل على هذا المعنى، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أهل بالحج قال في الميقات ذو الحليفة: اللهم حجة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فدعا الله جل وعلا وسأله أن يجنبه الرياء وأن يجنبه السمعة، والحديث ثابت. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث قال لأبي بكر، وفي رواية أخرى للحديث قاله لعموم الصحابة، قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. فقالوا: يا رسول الله، أوليس الشرك أن يجعل لله ند وهو الخالق؟ قال: والذي نفسي بيده للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ثم قال: أولا أدلكم على أمر إذا قلتموه ذهب عنكم قليل الشرك وكثيره؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: تقولون: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونعوذ بك مما لا نعلم. وهذه دعوة عظيمة جدا، والعناية بها مهمة. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فهذه دعوة نافعة، وهذه الدعوة تدلك على أهمية الدعاء لصلاح النية وللخلوص من الشرك، لأن الأمر بيد الله، والهداية منة الله، والسلامة من الشرك والضلال توفيق الله. فلتلجأ إلى الله عز وجل داعيا سائلا، والله جل وعلا لا يرد عبدا دعاه ولا يخيب عبدا ناداه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من المعلوم أن شروط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، فهل من أتى بأحد هذين الشرطين دون الجمع بينهما يؤجر عليه؟ لا يؤجر إلا بالشرطين، وهذا معنى توقف القبول عليهما. وقد مر معنا قول الفضيل رحمه الله في معنى قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. ثم قيل: ما أخلصه وأصوبه؟ ماذا قال؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. كلمة الفضيل فيها جواب الكافي لسؤال السائل، قال: حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. فالأجر فرع عن القبول، إذا حصل القبول وجد الأجر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما الفرق بين البدعة والسنة الحسنة المرغب فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالحديث هنا فيه ذكر السنة الحسنة والبدعة السيئة، والقسمة في هذا الباب ثنائية، والأعمال التي يتقرب بها إلى الله على نوعين: إما التي يقصد بها التقرب إلى الله على نوعين، إما سنة حسنة أو بدعة سيئة، ولا يوجد بدعة حسنة، إما سنة حسنة أو بدعة سيئة. ولهذا قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. والمراد بالسنة الحسنة أي التي ثبت حسنها في الشرع، ودل على حسنها كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا أدل على هذا من القصة التي ورد فيها هذا الحديث. الحديث لوروده قصة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام حث يوما على الصدقة ورغب فيها، فتأخر الصحابة في الإنفاق، فجاء أحد الصحابة يحمل صرة لا يكاد يحملها أو يقوى على حملها من ثقلها، ووضعها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه الصحابة بادر كل ينفق وكل يتصدق، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة. ما السنة الحسنة التي سنها هذا الصحابي؟ ما هي؟ الصدقة. والصدقة أمر دلت النصوص الشرعية على مشروعيتها، ليس أمرا هو ابتكره أو عملا اخترعه أبدا، وإنما هو عمل مشروع، لكنه سنه بمعنى أن الناس غفلوا عنه أو نسوه أو أهملوه أو تركوه أو نحو ذلك، فسنه أي دعاهم إليه. فالحديث إنما هو في الأعمال المسنونة التي هي سنة حسنة، دل الشرع على حسنها، دل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على حسنه. والقسم الثاني في البدع، ولهذا قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة، أي أحدث في الدين ما ليس منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكل ما ليس من الدين وأتى به الإنسان على وجه التقرب إلى الله جل وعلا فهو من السنة، فهو سنة سيئة، حتى وإن قصد به صاحبه أمرا حسنا أو أمرا طيبا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قد استشكل كثير من الأخوة قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة، مع قولنا: إن كل بدعة ضلالة. قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، هذه ليفهم قوله لا بد من فهم سبب قوله رضي الله عنه، ولعل أكثر الإخوة يعرفون السبب. فعمر رضي الله عنه كان منه أن وجد الناس يصلون صلاة التراويح في المسجد متفرقين أو زاحم، فجمعهم على إمام واحد فأعجبه اجتماعهم وصلاتهم خلف إمام واحد مجتمعين، فأعجب بهذا الاجتماع وسر به، وقال كلمته هذه، قال: نعمة البدعة هذه. هذا الأمر الذي صنعه عمر أمر دلت عليه السنة أو لم تدل؟ ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس جماعة صلاة التراويح، صلى بهم الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة الثالثة، ثم إنه امتنع في بقية الليالي من الصلاة خشية ماذا؟ أن تفرض. ترك ذلك خشية أن تفرض. فهل الخشية موجودة زمن عمر؟ خشية أن تفرض ليست موجودة، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على المشروعية، ودل على أن صلاة التراويح جماعة خلف إمام واحد سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر رضي الله عنه جاء بأمر دلت عليه السنة، لم يأتي بأمر أحدثه وحاشاه أن يكون كذلك، بل أتى بأمر دلت عليه السنة. إذن قوله نعمة البدعة هذا، هل هذه بدعة شرعية أو بدعة لغوية؟ ما جوابكم على ضوء ما سبق؟ هل هي بدعة شرعية؟ يعني هل ابتدع عمر في الشرع ما ليس منه؟ أبدا، هذا الذي فعله عمر ثابت في الشرع، فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة وثانية وثالثة، ولكنه عليه الصلاة والسلام ترك ذلك خشية أن يفرض. ففي زمن عمر رضي الله عنه جمعهم على إمام واحد كما حصل منهم هذا الاجتماع على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهي بدعة لغوية. وعمر عبر بهذه الكلمة التي تدل على هذا المعنى، لا تدل على أنه أحدث في الدين ما ليس منه، بدليل واقع الأمر وحقيقة الحال. ولهذا من الخطأ العظيم أن يستدل من يحدث في الدين ما ليس منه بقول عمر ما نعمة البدعة هذه. وفي الوقت نفسه يترك هذا الحديث المحكم الذي عده أئمة العلم أصلا من أصول الإسلام وعدوه من جوامع كلم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فيتركون حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بل أزيدكم أمرا، أن بعض هؤلاء أصبح يتضايق من ذكر هذا الحديث، يتضايق من ذكر حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، بل يود ألا يذكر عنده هذا الحديث. وهذه مصيبة، هذه مصيبة إذا بلغ بالحال الحال بالإنسان أن يتضايق من هذا الحديث الذي هو أصل من أصول الإسلام وينبني عليه دين الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال العمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ابتلوا بالبدع يتركون الواضح البين ويستشهدون بالمتشابه، وأهل العلم لديهم الجواب عليه، فيستشهدون بقوله من سن في الإسلام من سن في الإسلام سنة حسنة، كثيرا ما يستشهدون به ويجردونه من القصة التي ورد فيها، ويجردونه أيضا من بقيته، ويستدلون بقول عمر نعمة البدعة هذه، وأيضا يجردونه من المعاني التي توضحه وتدل عليه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فعل عمر رضي الله عنه. وعلى كل حال قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا محكم، بل قاعدة من قواعد الدين وأصل من أصول الإسلام، وأهل العلم اعتنوا به عناية فائقة. وما كان من الأحاديث متشابها مشكلا فجوابه معروف عند أهل العلم. وبالمناسبة في مثل هذا المقام عليك بمثل هذه الأحاديث المحكمة والمتشابه، إن عرفت جوابه، وإلا يكفي أن ترده بهذه الأحاديث المحكمة وجوابه التفصيلي معروف عند أهل العلم، ولا يلتبس عليك دينك ولا يشتبه عليك طريقك. فالأعمال لا تقبل إلا بالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لاتباع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.